الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أورده رضي الله عنه لسبب، وذلك أنه كان يصلي وقد وضع سترة بينه وبين المارة، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فرده، فنظر الشاب فلم يجد ممرا سوى هذا فعزم على المرور فدفعه، ثم أراد المرور أصر على المرور فدفعه دفعة أشد، فتكلم ونال من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ذهب إلى مروان ابن الحكم، وكان يومها أميرا على المدينة من قبل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فذكر ما فعل نحوه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فكأن أبا سعيد رضي الله عنه عرف أن الرجل ذهب يشتكيه، فدخل أبو سعيد على مروان ابن الحكم فقال له: لماذا صنعت هكذا مع ابن أخيك؟ يعني أنك دفعته بقوة حتى أوجعته. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس. وقد اتخذ أبو سعيد رضي الله عنه سترة، فأراد أحد أن يجتاز يعني يمر بين يديه فليدفعه يمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني ولو أدى هذا إلى دفعه بقوة أغلظ وأشد، فإنما هو شيطان. فدل هذا على أن الشيطان يطلق على المتمرد من الإنس والجن، فسمى هذا الذي يريد المرور بقوة شيطان. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فأثبت أن من الإنس شياطين، وهو الذي يريد أن يصد الناس عن العبادة أو أن يدخل عليهم الشر فيقال له شيطان. متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وفي رواية: فإن معه القرين. في رواية بدل القول فإنما هو شيطان فإن معه القرين، والقرين هو الذي يكون مع بني آدم من الشياطين، لأن كل إنسان من بني آدم معه قرين من الشياطين. ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلم أعانني عليه فأسلم الشيطان، أو أعانني عليه فأسلم أنا منه. فإن معه القرين، والقرين من الشياطين، وهو الذي يزك ابن آدم ويدفعه للشر. فإن كان إيمان الآدمي ضعيف اندفع مع الشيطان ومشى معه، وإن كان إيمانه قوي فهو يكون في جهاد مع الشيطان، فأحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا. هذه تجعل العبد يتنبه بأنه قد يأتيه دافع من الشيطان فلا يندفع معه. إذا أتاه شيء يدفعه إلى الشر أو التثبيط عن الخير فيعرف أن هذا من الشيطان فيتوقف ولا يندفع مع الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان يحبل بالمرأة للناس، يحبل بهم يعني يكون تكون حبيلة، المرأة من حبائل الشيطان، يدفعها الشيطان بأن تتجمل وتظهر بالمظهر الحسن ثم تخرج إلى مجامع الناس فتفتن الناس لا بفعلها فقط وإنما يدفع الشيطان لها ذلك، الشيطان يدفعها لهذا العمل فتندفع وتنساق معه. فإن معه القرين، والقرين هذا هو الذي جعله يندفع ليمر بين المصلي وسترته من أجل أن يشغله عنها، يشغله عن صلاته. فما جعلت السترة إلا حماية للصلاة، لأن المرء إذا صلى إلى سترة يكون نظره إلى حد السترة، إلى حد موضع سجوده، ولا يلتفت لما وراءها ولا يهتم له. فإذا لم يكن له سترة أو مر أحد بينه وبين سترته أشغله عن الإقبال على صلاته. ولهذا جاء أن المار بين يدي المصلي إذا أشغله عن صلاته حرم من أجر نصف صلاته، نصف أجر صلاته يذهب عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله بعد الاستدلال بهذا الحديث، لأن على المصلي أن يدافع من أراد أن يمر بين يديه، أهو حماية للمار من الإثم أم أنه حماية للصلاة عن نقص أجرها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يقول أنه حماية للمار نفسه من الإثم، لأنه كما جاء في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. الذي يدفعه ناصح له، يدفعه لمصلحته. فالمرء قد يعمل العمل لا لنفسه وإنما لمصلحة أخيه المسلم، كما جاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله حلف على درهمين وأخذها وأبى أن يحلف على 40,000 درهم ودفعها، أو دخل السجن بسببها لأنه ما عنده 40,000. توجهت اليمين عليه أن يحلف أنه لا يستحق عليه هذا 40,000 فأبى أن يحلف ودفع 40,000 ودخل السجن. ولما توجهت اليمين عليه بدرهمين حلف وأخذها رحمه الله، فقيل له في ذلك يرحمك الله تحلف على درهمين ما تساوي شيء وتتوقف عن الحلف على 40,000 وتدخل السجن بسببها؟ قال نعم، أحلف على الدرهمين لأني أعرف يقينا أنها ليست له وأخشى إن دخلت علي تدخل علي بالنقص، فأنا حلفت عليها لا لي من أجل الدرهمين وإنما من أجل حماية أخي المسلم لا تدخل عليه الدرهمان بغير حق. أما 40,000 أنا شاك فيها فلا يمكن أن أحلف ببراءته منها، محتمل أنها لي ومحتمل أنها له، ولذا ما حلفت. فسعيد رحمه الله حلف على درهمين وأخذها لا من أجل الدرهمين وإنما من أجل أخيه المسلم لا تدخل عليه الدرهمان بغير حق. والآخر من القضاة استفتاه ابنه بأن بينه وبين فلان خصومة وعرضها عليه، فهل لي عليه حق؟ قال نعم لك عليه حق. فحضر وإياه، والخصم راض بحكم الأب للابن أو عليه، فحكم القاضي للخصم ولم يحكم للابن مع أنه قال في الأول لك عليه حق. فحكم على الإبل للخصم وأخذ الخصم الحق. فلما خلى الولد بأبيه قال يا أبتي يرحمك الله أنا لم أستفتك أولا فسألتك هل لي عليه حق حتى أطالبه أم لا، فقلت لي إن لك عليه حق الحق لك، قال نعم، خشيت أن أقول لا حق لك عنده فتذهب وتصطلح معه فيدخل عليك شيء بالصلح بلا حق، لكن أريد أن أعلمه هو بأن الحق له ليس لك حتى لا يصطلح معك على شيء. فهو خشي أن يصطلح ولده مع الخصم على مبلغ من المال فيدخل على ولده بلا حق، فأراد أن يعلن الحكم بحضور الخصم. قالوا إنما يدافع المصلي المار بين يديه لمصلحة المار، لأنه ينقذه من الخطأ، على حد قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوم، فكيف انصره إذا كان ظالم؟ قال تحجزه أو تكفه عن ظلمه، هذا نصره. وكذا هذا الذي يريد المرور بين يدي المصلي تمنعه لمصلحته هو. آخرون قالوا بل المنع لمصلحة المصلي، لأنه ما ينبغي أن يشتغل بمصلحة غيره وهو في صلاته، في صلاته شغل، فلا يشتغل بمصلحة غيره ويشغل نفسه في صلاته بالمدافعة، وإنما لمصلحته هو، لأن الصلاة إذا مر المار بين يدي المصلي وسترته نقص نصف أجر الصلاة عليه، فهو يدافع عن هذا لمصلحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يفهم من هذا أنه إذا لم يصلي إلى سترة فقد لا يسوغ له أن يدافع المار، لأنه يدافع المار إذا تحصن وإذا أتى بما ينبغي له أن يأتي به. فأراد أن أمرون أن ينتهك حرمة سترته هذه فليمنعه ويدافعه، أما إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدافع. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ما قال إذا صلى أحدكم فليمنع المار بين يديه، وإنما قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. الدفع المنع أولا بالإشارة ثم باليد ثم باليد أقوى من الأولى، وهكذا حتى لو سقط على قفاه ومات قالوا لا يلزم المصلي شيء حتى لو مات، لأنه مأمور بقتاله شرعا، وما أمر بقتاله شرعا فلا غرامة على القاتل حينئذ. كالصائل مثلا، إذا صال امرؤ على إنسان فهو مأمور بالدفع عن نفسه، فإذا دافع عن نفسه بالتي هي أحسن ثم مات هذا الصائل بفعل المصول عليه فلا يلزم المصول عليه شيء، لأنه مأمور شرعا بأن يدافع عن نفسه، كما أن المصلي هنا مأمور شرعا بأن يدفع المار، لكن عليه أن يدفع بالتي هي أحسن. أما إذا دفع بقوة وغلظة من أول الأمر فقد يكون جان متعدي، لكن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا لم يندفع فيدفع بأقوى من ذلك حتى لو أدى هذا إلى قتله، فليدفعه فإن أبى فليقاتله، والمقاتلة هي المدافعة بقوة وقسوة وغلظة إذا لم يندفع باللين. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب الإذن له في مقاتلته، قال فإنما هو شيطان، والإنسان مأمور بأن يدافع الشيطان، فإذا أتاه الشيطان في صورة آدمي في حالة آدمي فليقاتله، لأنه يتمكن من مقاتلة الآدمي. أما إذا أتاه الشيطان وسوسه بدون صورة وبدون جرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الأعداء نوعان: عدو إنسي ممكن أن تصانعه وتهاديه لعل الله أن يكف شره، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشيطان آخر جني ما تنفع فيه المصانعة ولا المهاداة ولا السلام ولا الهدية ولا الدعوة، ما تنفع فيه كل هذه، ما ينفع فيه إلا الاستعاذة بالله جل وعلا من شره، فإنما هو شيطان. وفهم من هذا أن الشيطان يكون إنسي كما أنه الأصل أنه جني، لكن قد يكون إنسي. فالشقي من بني آدم المؤذي يقال له شيطان، وفي رواية فإن معه القرين، يعني معه الشيطان، يعني من دفع هذا الاندفاع إلا ومعه الشيطان الذي هو حريص على إفساد عبادة بني آدم وصلاتهم. فيفهم من هذا أن المصلي إذا احتاط ووضع ستره أن له مقاتلة وممانعة من أراد أن يمر بينه وبين سترته. ويؤخذ من هذا مشروعية السترة للمصلي. وتقدم لنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مشروعية السترة في المسجد الحرام، وفي يأثم المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو لا يأثم، قولان للعلماء رحمهم الله تقدم الكلام عليهما. واستحب العلماء رحمهم الله ألا يصمد للسترة، يعني ما تكون بين عينيه السترة، إذا كان شيء شاخص واقف كمؤخرة الرحل مثلا يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، قالوا لئلا يتشبه بمن يسجد ويعبد الأصنام، لأن عابد الصنم يجعله نصب عينيه فيزل يمينا أو يزل شمالا عن السترة، وإنما هي تكون مشعرة لأن هذه سترة فيتحاشى المرور بينها وبين المصلي المار. وهذا الحديث يدل على عظم إثم من مر بين المصلي وسترته. من أين أخذنا هذا؟ من إباحة مقاتلته، لأنه ما أباح الرسول صلى الله عليه وسلم مقاتلته إلا أنه فعل جرم، جرما عظيم كبيرا من كبائر الذنوب هي اللي أباحت مقاتلته. ولو كان الجرم سهل أو خفيف ما أبيح للمسلم أن يقاتل أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه إلا بحقها. ودلالة على أنه يستحب لمن أراد أن يصلي أن يصلي في المكان الذي يهدأ فيه باله ولا ينشغل بالآخرين ولا يعرض نفسه وصلاته لإسقاط أجرها من الآخرين. إذا كان في الأمر سعة يصلي إلى عمود أو يبتعد عن المارة أو يصلي إلى الجدار أو نحو ذلك حتى لا يعرض نفسه لنقصان صلاته ولا يعرض إخوانه للإثم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، دعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأنه ما جعل نفسه عرضة لأن يغتابه إخوانه المسلمون. فالذي يوقع نفسه في مواقع التهم يتهم إخوانه المسلمون، وقد يكون اتهامهم إياه بحق وقد يكون بغير حق فيعرضهم للإثم. فإذا لم يعرض نفسه لأن يتهم بأمور فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، مثل الذي يعرض نفسه أنه ما صلى فيتهمه بعض المصلين بعض إخوانه أنه ما صلى بينما هو قد صلى وأدى الصلاة لكنه عرض نفسه للتهمة. وهذه المدافعة مستحبة وليست واجبة إلا عند الظاهرية. يقول الإمام النووي رحمه الله: لا أعلم أن أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذه المدافعة، مع أن الظاهرية قالوا من وجوب هذه المدافعة، لكن يحتمل أنه لم يطلع على ما قالوه من وجوب، أو أنه لم يعتد بقولهم وإنما اعتمد أقوال الفقهاء غير الظاهرية، وأن هذه المدافعة كما تقدم تكون بالأسهل فالأسهل، ما يدفعه الإنسان بغلظة وقد جاء غافلا مثلا فيؤذيه ويلحق به الضرر، وإنما يضع يده أو يمسه مسا خفيفا أول مرة، فإن امتنع فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليه حينئذ أن يدفعه بالقوة والغلظة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس مما سلف تعيينه من السترة وقدرها وقدر كم يكون بينها وبين المصلي، فأراد أحد أن يجتاز أن يمضي بين يديه فليدفعه، ظاهره وجوبا، فإن أبى أي عن الاندفاع فليقاتله، ظاهره كذلك، فإنما هو شيطان تعليل للأمر بقتاله أو لعدم اندفاعه أو لهما. متفق عليه. وفي رواية أي لمسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن معه القرين. في القاموس: القرين الشيطان المقرون بالإنسان. القاموس المحيط الذي يفسر اللغة الكلمات اللغوية لغويا لا فقهيا. القرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن رواية فإن معه القرين متفق عليها بين الشيخين رحمهما الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: ولم أجدها في البخاري، ووجدتها في صحيح مسلم، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من حديث أبي هريرة وليست من حديث أبي سعيد. قال: والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار بين يديه، وإذا كان له سترة دفعه. قال القرطبي رحمه الله بالإشارة ولطيف المنع: فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله، أي دفعه دفعا أشد من الأول. قال: وأجمعوا أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع. هذا كلامه رحمه الله. وأطلق جماعة أن له قتاله حقيقة، وهو ظاهر اللفظ، والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه يرده لفظ هذا الحديث، ويؤيده فعل أبي سعيد رضي الله عنه راوي الحديث مع الشاب الذي أراد أن يجتاز بين يديه وهو يصلي. أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي صالح السمان رحمه الله قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه أشد من أول الحديث. وقيل يرده بأسهل الوجوه: فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله فإن قتله لا شيء عليه، لأن الشارع أباح قتله. والأمر في الحديث وإن كان ظاهره الإيجاب، لكن قال النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، ولكن قال المصنف رحمه الله: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. وفي قوله: فإنما تعليل بأن فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي، وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن. وقيل المراد بأن الحامل هذه الآية جزء من الآية التي في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدل له رواية مسلم رحمه الله فإن معه القرين. وشيطان قيل هي من شاطنة إذا بعد فهو بعيد من رحمة الله، وقيل من شاط إذا احترق. وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، فقيل لدفع الإثم عن المار، وقيل لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة، وهذا الأرجح لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم من دفعها لإثم من غيره. قال قلت ولو قيل إنه لهما معا لما بعد، يعني ما يبعد أن يكون المقصود بهذا نفع المار ونفع المصلي، نفع المار بإبعاده عن الإثم ونفع المصلي بإبعاده عن نقصان أجر صلاته، كما سيأتي عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما. قال قلت ولو قيل إنه لهما معا لما بعد، فيكون لدفع الإثم عن المار الذي أفاده حديث لو يعلم المار، ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها، فقد أخرج أبو نعيم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. يعني أنه ينبغي له أن يراد أن يصلي أن يبتعد عن طريق المارة. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، ولهما حكم الرفع. ولهما يعني هذان الأثران المروي عن عمر والمروي عن ابن مسعود لهما حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا ما يقوله الصحابي بالاجتهاد إلا وقد روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولهما حكم الرفع وإن كانا موقوفين، إلا أنه في الأول في من لم يتخذ سترة والثاني مطلق فيحمل عليه، وأما من اتخذ السترة فلا نقص في صلاته بمرور المار، لأنه قد صرح الحديث أنه مع اتخاذ السترة لا يضره مرور من مر، فأمره بدفعه للمار، لعل وجهه إنكار المنكر على المار لتعديه ما نهاه عنه الشارع، ولذا يقدم الأخف على الأغلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.